لا يجوز له أن ينكر، فما دام اعترف فإن هذا الإقرار يسجل عليه ويثبت عليه من الحق، وحينئذ كونه يستحل أخذ جزء من المال بالقوة لا يستحق هذا، فلصاحب الحق أن يقاربه بالباقي لأنه حق ثابت له ألجأ إليه صاحبه بالتلفظ بالتنازل عنه لأجل أن يثبت حقه بعدم وجود بينة له، فلا يحل له أي لهذا الإنسان الذي اعترف بعد إنكاره أن يأخذ الباقي، بل يجب عليه أن يدفع الجميع. فإن أخذ شيئا رد، وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، وإن كان بنقد عن نقد يقول إن صالح الإنسان عن الحق بغير جنسه يعني من جنس آخر فإنه يصح، إذا كان مما يستعاض به عنه، كما لو أن إنسان عنده مبلغ مثلا 30,000 ريال لشخص فصالحه على أن يسلمه سيارة مستعملة فإن هذا لا بأس به، اتفقوا على أن يأخذ هذه السيارة بدل 30,000. فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن كان بعرض فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه. يقول إذا كان معوضا عن نقد بنقد كمثلا ريالات فضة بذهب أو بعملات ورقية فإن هذا صرف يعتبر له ما يعتبر من الصرف من التقابض بمجلس العقد، وإن كان لا بغير النقد فإنه يعتبر له ما يعتبر في شروط البيع التي مرت بنا. ويصح بلفظ صلح، بلفظ صلح وما يؤدي معناه، وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة. ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه، ما يؤدي معنى كلمة الصلح كلفظ الهبة والبيع ونحو ذلك. وإن كان بمنفعة يعني اصطلحوا على منفعة فإنه يعني يعوضه عن هذا المبلغ مثلا 30,000، قال أؤجرك شقة عند الحرم مثلا في رمضان بدلا من 30,000، فهذا يعتبر له أحكام الإجارة وهو صلح يشترط فيه ما يشترط في أحكام العين المؤجرة. وإن صالحت المعترفة بدين أو عين لتزويج نفسها صح ويكون صداقا. يقول لو أن امرأة عليها دين أو عندها شيء معين كأثاث أو نحوه اعترفت بتزويج نفسها صح، يعني لو أقرت لشخص دائن لها بمثلا 20,000 وقالت ان سبب هذا الدين هو عقد النكاح فان هذا الاقرار صحيح يعتبر، فيما لو ان امرأة انسان مثلا عقد على امرأة واعطاها مبلغا من المال ثم صار يطالبها به فقالت ليس لك مال عندي إنما هذا أخذته منك صداقا عندما عقد عليها، فيؤخذ تؤخذ بإقرارها أن هذا صداقا لها. وعلى كل حال هذا لا يعتبر عقد نكاح، إنما يعتبر إقرار لأمر سابق يشترط له الولي والشهود عقد النكاح. وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجد التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين. قال وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجد التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين. ومر بنا النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، فلا بد من القبض قبل التفرق، لأن عدم القبض قبل التفرق يؤدي إلى أن يكون بيع دين بدين. كأن يصالحه عن دينار مثلا في ذمته بصاع بر في ذمة الآخر، فلا بد أن يحصل القبض في مجلس العقد لئلا يؤدي إلى شيء من المعاملات الربوية. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر عن وجه المعاوضة على وجه المعاوضة، ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم. يقول وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، يعني لو أن إنسان صالح عن مثلا بر بشعير فإن هذا بغير جنسه، لكن لابد من التقابض في مجلس العقد ويجوز التفاضل. وأما إذا كان بجنسه فإنه لا يجوز بأقل وأكثر، فلا بد من التساوي كبيع بر ببر أو شعير بشعير، فلا بد فيه من التقابض والتساوي كما مر بنا في باب الربا. قال ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم، يعني لو أن إنسان يطلب شخصا مبلغا من المال لكن نسي كم، كأن يقول أنا أذكر أني استدنت منك أو اقترضت منك مبلغا من المال لكن لا أدري كم، هل هو 1,000 أو 10,000 أو أقل أو أكثر، لكني متأكد أن بيني وبينك معاملة. ففي هذه الحال اصطلحوا على أن يسدد له مبلغ، اتفقوا على أن يدفع له مبلغا من المال، يا أما 1,000 يا أما 5,000 10,000 15,000، ويبرئ كل منهم الآخر، فإن هذا صحيح، هذا صلح عن مجهول بمعلوم، صالحوا عن مبلغ لا يعرفونه بمبلغ يعرفونه اتفقوا عليه، ويبرئ كل منهم الآخر عن الزيادة والنقصان. فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول. يقول إذا لم يتعذر علمه فإنه يبرئ كما لو أبرأه من شيء مجهول، يعني من الممكن لو بعد التحري وبعد البحث بعد التدقيق العلم به لكن فيه مشقة، فإنه يعطيه ما يتفقون عليه ثم بعد ذلك يبرئ كل منهما الآخر عن الزيادة والنقصان. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالصلح على الإقرار، وهي مسائل مهمة وهي تعرض للناس كثيرا، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي اشتبكت فيها المصالح وكثرت وتعقدت وكثرت الخصومات معها أيضا، وينبغي الإنسان دائما أن يكون رائده الخير والصلح، لأن في هذا إبراء لذمته وسلامة لها. وكون الإنسان يتقاضى من أخيه في هذه الحياة أولى من أن يكون في الأخرى حينما لا يكون هناك دينار ولا درهم. فإذا كان شخص يطلب آخر شيئا من المال فيسدده له ويسلمه ويبرئ ذمته منه، إذا كان يجهل ذلك فليحتط وليسدد له ما يتوقع أن فيه إبراء لذمته، وليطلب منه أن يبيحه لئلا يقع في المحذور، وهو أنه لم يسجل دينه ويكتب. والله جل وعلا يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كل هذا من أجل الاحتياط والتوثق. كذلك الشهود، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فكل هذا من أجل حفظ حقوق الناس وسلامة ذممهم من التبعات في هذه الدنيا، لأجل أن يخرجوا منها بنفوس طيبة لا شحناء فيها ولا ظلم ولا إجحاف. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، ويصلح نياتنا وذرياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.